معنا اتصال. ايوه اتفضل يا دكتور. الدكتور امان عبد المؤمن الكحيف، اتفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك. تقبلوا الله يكرمك، تقبلوا تحياتي في البدايه لشخصكم الكريم. اهلا بك. ولفضيله الداعيه المرموق الاستاذ دكتور محمد داود. شكرا. جزاه الله خيرا عن جهوده التي يبذلها في اطار نشر الثقافه الاسلاميه. اتفضل يا دكتور. الحقيقة يعني سعدت كثيرا بالاستماع إلى هذا الكلام الطيب والطرح الجميل، ونحن سعداء بسماع صوتك. أكرمكم الله. ولي يعني ملاحظتان أو ثلاثة أو مداخلات محدودة. أهلا بك معانا. الأولى تتعلق حضرتك بالثقافة والحضارة. الثقافة بتعني الجانب المعنوي من الحضارة، فالحضارة تشتمل على الجانبين المادي والمعنوي. الدكتور كمال بشر كان له مداخلة في هذا الموضوع. نعم، وقال كلاما طيبا نؤيده فيه، يعني كما أيده الدكتور داود. نعم. فالحضارة تشتمل على الجانبين المادي والمعنوي، بينما الثقافة تمثل الجانب المعنوي فقط. هذه واحدة. أما الثانية فالحقيقة أن الملاحظ في الطرح في الفكر الغربي أن الغرب ينكر دور غيره من الحضارات فيه. القاعدة أو قاعدة القانون الحضاري تقول بأن الحضارة فعل تراكمي، بمعنى أنه لا تنشأ حضارة بشكل شيطاني. فالحضارة الغربية لم تنشئ نفسها ولم تنبت أصلها، أخذت من الحضارات الأخرى. وقديما اعترفت حضارتنا الإسلامية بأنها استفادت ونقلت عن الروم وعن اليونان وعن الهند وعن بلاد فارس. وكان هناك ثورة في الترجمة. نعم نعم، هذا صحيح. وكان العرب دائما ما يوضحون أنهم استفادوا من أبو المنطق ومن أبو الطب إلى آخره، إشارة إلى العديد من المفكرين غير العرب وغير المسلمين. ولكن مما يؤسف له والملاحظ أن الحضارة الغربية تنكر دور العرب والمسلمين إلا فيما ندر يعني. ولكن الحقيقة مما يثلج الصدر أن هناك بعض الكتاب من الغرب الآن الحقيقة يبذلون جهودا كبيرة في الحديث أو التحدث بحيادية عن دور العرب والمسلمين في التأسيس لحضارتهم الغربية. أذكر من هؤلاء، ولعل أخي الدكتور داود يعلم هذا. نعم. السيدة زيجريد هونكا أنصفت إنصافا كبيرا في التحدث عن دور العرب والمسلمين في كتابيها الله ليس كذلك وكتابها شمس العرب تسطع على الغرب. نعم. أيضا هناك مراد هوفمان الذي كتب كلاما طيبا في هذا السياق، وهناك روجيه جارودي، وهناك قبل ذلك أيضا الفرنسي لامارتين في فرنسا. نعم. قال كلاما طيبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الأمير تشارلز اللي هو ولي عهد بريطانيا. نعم. قال كلاما طيبا في الحضارة الإسلامية وقال كلاما طيبا في الإسلام. ونحن نحمد الله عز وجل على أنه هيئ بعض الأصوات المنصفة والموضوعية التي تتصف أحكامها بحيادية في التحدث عن حضارتنا وعن دور حضارتنا في التأسيس للحضارة الغربية. شكرا لك يا دكتور، حتى عشان الوقت يعني ونسعد بأصوات الآخرين إن شاء الله. شكرا جزيلا، وفقكم الله في هذا البرنامج الطيب، وأسأل الله لكم التوفيق. جزاك الله خيرا. جزاكم الله. دكتور محمد داود، ونحن نتواصل عن القيم الحضارية في الإسلام. هناك موقف جيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، كانت هذه الخطبة التي كانت بحق أعظم ميثاق لحقوق الإنسان، حيث بينت الكثير من المبادئ وأعلت القيم الإنسانية والحضارية بما جاء فيها من سماحة وحقوق إنسانية لم تعرفها إنسانية لا من قبل ولا من بعد. نريد أيضا أن نبين بعض ما جاء فيها من مبادئ السماحة الإسلامية التي لا تتعصب والتي توحد ولا تفرق، ونحن نعيش هذا العصر الذي تكثر فيه الدعاوى التي تنادي بحقوق الإنسان. خطبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنما أسست بحق الحقوق الإنسانية التي تقوم على العدالة وتقوم على احترام الآخر وتقوم على إنصاف كل صاحب حق. والنداء الجامع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الإنسانية، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، أود أن أركز هنا ونحن الآن يعني يطرح ملف المرأة بقوة شديدة جدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول أنه قد أنصف المرأة فقط، بل أكرمها إكراما ليس له نظير وأعلى من شأنه. حينما قال أخي الكريم استوصوا بالنساء خيرا، نعم. استوصوا لها دلالات لغوية وأفاق رحبة، بمعنى لا يكفي أن يحسن أحدنا إلى المرأة، لا يكفي أن يكرم أحدنا المرأة فقط، بل ينبغي أن نجعل من الإحسان وإكرام المرأة وصية نتبادلها ويوصي بعضنا بعضا بها، استوصوا. فجعل التواصي بإكرام المرأة إنما هو هدي إسلامي وحق لها وإكرام لها، ليس في الجانب المادي الذي تدعو إليها الحضارة فقط، وإنما في كل الجوانب. فأكرمها الإسلام أما، وأكرمها الإسلام أختا، وأكرمها الإسلام زوجة، وجعلها في هذا الإطار الآمن الذي يفتقده الغرب، وهو وحدة الأسرة، بدلا من هذا التفكيك الذي تصنعه الحياة الغربية. وأشير هنا إلى كلمة الراحل الرائع الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري، حينما أشار إلى أن الغرب قد جنى على المرأة حين فكك وحدة الأسرة، ويحمد للإسلام أنه يحافظ على وحدة الأسرة. نعم، أيضا يا دكتور، سماحة الإسلام تتجلى حتى في المواقف التي تستوجب الانتقام، وقد قرأنا أن الأمم الأخرى تعامل أسرها بالقتل والتسخير والإهانة كما كان يحدث. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عامل أسرى بدر معاملة حسنة. رأينا أيضا موقف الرسول من أهل مكة عند فتحها. هناك الكثير والكثير من العفو. العفو والسماحة إنما هو الأصل الذي تتحرك به الشريعة الإسلامية بين المسلمين ومع غير المسلمين. سماحة النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، يا أخي هؤلاء الناس هم الذين آذوه، هم الذين طردوه، وعلى الرغم من هذا حين تسيد، حين تملك أسباب القوة والموقف، ماذا قال؟ ما تظنون؟ فتح أبواب الأمان حينما شعر بهم ما بهم من قلق وما بهم من اضطراب، فتح لهم أبواب الأمان، فقال لهم من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهناك استفهام تقريري أيضا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ بطبيعة الحال يريد أن يبث الطمأنينة في قلوبهم. وكان المسلمون على هدي حبيبهم تأسيا واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سيدنا عمر حين ذهب إلى بيت المقدس أمن الناس في كنائسهم وأمن الناس في معابدهم. أخي الكريم، في مصر ولم يصلي في الكنيسة وإنما خرج. أخي الكريم، في مصر شاهد على مر الزمن وفي عمق التاريخ كله على سماحة الإسلام. كلنا يرى في مصر القديمة مسجد عمرو بن العاص، وأمامه هذه الأديرة، وأمامه هذه الكنائس بمآذنها التي تعلو، قد تعلو أكثر من مئذنة مسجد حافظ عليها وحافظ عليها المسلمون الفاتحون. وكان بوسعهم أن يزيلوا كل ذلك، لكن المسلمون الفاتحون بأخلاقهم بإيمانهم بحضارتهم هم الذين حافظوا على معابدهم وعلى كنائس هؤلاء وأمنوهم. أيضا صلاح الدين يا أخي، ينبغي ألا يعني ننسى هذا التاريخ المشرق للإنسانية. قابل الإساءة بالإحسان. نعم، هذا التاريخ المشرق يفتخر به كل عاقل، ليس يفتخر به المسلم فقط، ولكن كل عاقل له أن يفتخر بهذا التاريخ المشرق الذي أنصف الناس كلهم. الإسلام أصله السماحة، ويعامل الناس بهذه الرحمة. ودائما نحن نقول أخي الكريم، وهذا خطاب لإخوتنا في الإنسانية من اليهود والنصارى، لو عاد الناس لأصول دينهم فإن أصل اليهودية رمزه الحكمة، نعم، وأصل المسيحية رمزها المحبة، وأصل الإسلام رمزه الرحمة. فلو اجتمع ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتأمل معي، لو اجتمعت الحكمة مع المحبة مع الرحمة لتحول العالم إلى سلام وأمان وإلى جنة على الأرض في دنيا الناس. لو سمحت يا دكتور، يحضرني قول لأحد المستشرقين وهو الدكتور جوستاف لوبون، بيقول فيه، يعني أريد منك تعليقا، يعني تفضل. إن المسلمين لم يفرضوا دينهم بالقوة، ورأيناهم حينما دخلوا الشام ومصر وإسبانيا يعاملون الشعوب بمنتهى الرفق والرحمة، تاركين لهم أنظمتهم وأوضاعهم ومعتقداتهم، ثم يقول: وما عرفت الشعوب فاتحا بلغ هذا القدر من التسامح ولا دينا حوى في مضمونه هذا العطف الإنساني الذي كان أهم سبب دعا إلى قبول دينهم بل ولسانهم أيضا، وظلت غزواتهم الروحية مستمرة دون انقطاع. ماذا تقول في ذلك؟ الفاتح المسلم كان يتيح الفرصة لتعريف الناس بذلك النور، وللإنسان بعد أن يتعرف على نور الإسلام أن يؤمن أو لا يؤمن، هذا اختياره. الفاتح المسلم لم يسلب الثروات، وإنما أنقذ أهل البلاد الذين فتحوها كمصر مثلا من ظلم الرومان ومن الضرائب ومن المهانة ومن المذلة. لذلك أحب أهل مصر الفاتحين المسلمين ودخلوا في دين الله أفواجا لما رأوا من أخلاقهم، لما رأوا من إيمانهم. فالفاتح المسلم لا ينهب الثروات ولا يهتك الأعراض، وإنما يؤمن الناس. الفاتح المسلم فقط يعرف الناس بهذا الدين ويترك له حرية الاختيار بعد ذلك. فما نهب الثروات وما أذل الناس وما صنعوا ما صنع الآخرون بالقنابل الذرية في اليابان أو في محاكم التفتيش أو في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أو في أفغانستان والعراق وفلسطين، لم يصنعوا شيئا من هذا، لم ينهبوا الثروات أبدا، ما أذلوا الناس، ما غيروا شيئا من هذه الإيجابيات، لكنهم أنقذوا هذه الشعوب. طبعا يا دكتور، أيضا إن من يجيل النظر في جوانب عظمة هذا الدين، دين الإسلام، يجد هناك قيمة حضارية عظيمة، بل نستطيع أن نؤكد عليها ونقول بأنها من السمات البارزة لهذا الدين. إنها قيمة التسامح، التركيز على هذه القيمة مع أتباع الديانات الأخرى وخصوصا أهل الكتاب، وكيف أفسح السبيل للعيش معهم في حرية وأمان، فأقاموا الكنائس والمعابد إلى جوار المساجد في أوج عظمة الدولة الإسلامية. نعم، كما حدثتك أخي الكريم، الإسلام إنما هو دين العدالة. نعم. والأساس العظيم الذي وضعه القرآن أن اختلاف الدين لا يقر الإسلام أن يجعله مدعاة للظلم أو العنف أو الاختلاف مع الآخر، لقوله تعالى في قرآنه الكريم وهو يؤسس لهذه القاعدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالقرآن أمرنا بالعدالة وأمرنا أيضا بالتسامح. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا كيف عامل جاره اليهودي الذي يعني كان يؤذيه ليس مرة ولا مرتين ولا مرات معدودة، وإنما في كل صباح يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكم من الكذورات يعني تضغط على بابه، فإذا فتح انهلت إلى الداخل. وعلى الرغم من هذا كان منه التسامح، وكان منه عيادته إذا مرض، وكان حين يجد هذه القذورات كان يسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت عليه جنازة فقام لها، فقالوا إنها جنازة يهودي، قال صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسه؟ نعم، هذه هي سماحة سيدنا رسول الله. ولقد كرمنا بني آدم تكريم من أسلم للإنسان، وحسبنا. فليس بعد وصف الله وصف لسيدنا رسول الله، ليس بعد ثناء الله ثناء، وإنك لعلى خلق عظيم. أدبني ربي فأحسن تأديبي. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما شاء الله. وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، انطلاقا من قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا يجرني إلى السؤال التالي. من القيم الحضارية في الإسلام يا دكتور أن الحضارة الإسلامية هي حضارة إنسانية عالمية تستهدف سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، تحقيقا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلى هذا الضرب الإيماني تتمحور الشخصية المسلمة المتبصرة برسالة الإسلام التي تبغي السلام للإنسان في العالم أجمع. والصورة المتداولة في الكثير من الأوساط الغربية والإعلان الغربي أن الإسلام دين حرب، دين عدوان، يشهر سيفه على الآخر ويعادي المخالف، ولكن أريد من فضلتك أن توضح وتبين لنا في عجالة منهج الإسلام في تحقيق السلام العالمي انطلاقا من عالمية الإسلام. نعم، الإسلام له منهج رباني ثابت، ليس من أهواء البشر يتغير بتغير حكومة أو تغير نظام أو تغير زمن أو مكان، ولكنه نظام رباني أعلم بما يصلح النفس البشرية ويصلح حال العالم. ألا يعلم الخلق سبحانه جل جلاله؟ لذلك أقام ذلك على العدالة، أقام ذلك على حرية الاختيار، أقام ذلك الإسلام على التسامح والرحمة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الإسلام أقام على هذه المنظومة الأخلاقية هذا البناء الذي يضمن السلام في العالم. وشيء مهم، يعني الإسلام لا يجعل هذه الأخلاق كما هي في الغرب الآن لهم وحدهم، يعني الديمقراطية وهذه الميزات لهم وحدهم، ده احنا الاصل يا دكتور وامرهم شورى بينهم. لكن اسمعني يا اخي الكريم، اتفضل. لكن في الاسلام الخير الذي عندنا والقيم التي امر بها ليست فيما بيننا فقط، لنا ولغيرنا. هذه هي العظمه، هذه هي العظمه، ان هذه القيم لا تهتز ابدا امام المخالف، لا تهتز ابدا هذه القيم، قيم الرحمه والعداله والحريه والحريه والتسامح، لا تهتز امام الذي يخالفنا في عقيده. ويعني لكن عندهم الان القيم لهم وحدهم، ولذلك الاسلام دين عالمي يتيح السعاده والسلام للانسان لو ان الناس اخذت بهذا الهدي المبين. ويا اخي الكريم، يعني حين تتامل وتتدبر الآن أنهم تحوجهم الظروف إلى أن يلجأوا إلى بعض قيم الإسلام، لماذا؟ لحظة يا دكتور، معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بجامعة قناة السويس. مرحبا بك يا دكتور. أولا أصحح، أنا لست أستاذ شريعة بقناة السويس وإنما جامعة الإسكندرية. مرحبا يا دكتور. الإسكندرية، يعني أنا طبعا أحيي إذاعة القرآن الكريم، إذاعتي و أخواني بذات القرآن الكريم، وأحيي أيضا ضيوف هذه الحلقة من الزملاء الأعزاء. مرحبا بك. جميل جدا أن يكون الحديث حول التأثير الحضاري الإسلامي على العالم، ومن بينه الحضارة الأوروبية التي يعيش في ظلالها العالم اليوم. لكن ما أريد أن أركز عليه جانبان. الجانب الأول أن الحضارة الإسلامية في تأثيرها في العالم الغرب اتخذت جميع الجوانب، ليست الجانب العلمي فحسب وليس الجانب الفلسفي فحسب، وإنما الجانب العلمي والجانب التشريعي والجانب الاقتصادي، والذين يقرؤون حتى في الكتابات المعاصرة جدا حول التأثير الحضاري الإسلامي في الغرب سوف يدركون أن هناك علامات واضحة في بناء الحضارة الغربية. في الجانب العلمي كثير من النظريات العلمية التي أصبحت في الغرب بعد ذلك نظريات مؤثرة وحدث فيها التحول العلمي الغربي كانت أصولها أصولا إسلامية، ووجدت عند علماء العرب سواء علماء الطب أو علماء الهندسة أو علماء الفلك أو غير ذلك. وهناك أيضا في الجانب الفلسفي هناك حركات فلسفية أوروبية كثيرة أخذت عن ابن رشد، ونحن نعرف الرشدية وتأثيرها، واللاتين التابعين لابن سينا وتأثيرهم، كل هؤلاء أفرزوا جانبا عقلانيا في داخل الحضارة الأوروبية، لكنه لم يكن جانبا عقلانيا منفصلا عن الرؤى الدينية، بينما فكر فيه الغربيون وفصلوه عن الرؤية الدينية. وهذا هو الخطأ الكبير الذي ارتكبته الحضارة الأوروبية والتي تعاني منه هي، وتعاني منه أيضا كل الشعوب التي تحاول أن تستجلب هذا الجانب الرديء من الحضارة الأوروبية. أيضا يا دكتور لا ننسى أيضا ابن خلدون ومقدمته في علم الاجتماع. يا دكتور طبعا تأثير ابن خلدون تأثير كبير، ولكن التركيز على ابن خلدون من جانب المستشرقين له هدف غير نبيل، وهو أنهم يريدون أن يقولوا إن ابن خلدون هو يعني ومضى غير متكررة في الحضارة الإسلامية وتأثيرها يعني غير مستمر وهذا غير حقيقي. نعم. يعني إذا كان ابن خلدون قد أثر في علم الاجتماع وفي غيره فإن ابن خلدون واحد من منظومة ذهبية من علماء الإسلام أثروا تأثيرا كبيرا في الحضارة الغربية. التركيز على ابن خلدون هذا رؤية سلبية من الحضارة الأوروبية وكأن ابن خلدون يعني نغم نشاز وأنه وحده هو الذي أثر. الذي أثر الحضارة الأوروبية بكاملها. ولعلنا نتذكر أن غالبية الفقه الأنجلوساكسوني والقوانين الأنجلوساكسونية لها امتدادات وجذور في التشريع الإسلامي وأن قانون نابليون في جوانبه الحسنة كان قد أخذ كثيرا من الفقه المالكي. ونحن نعلم أن من اللجنة التي أنشأت قانون نابليون وأعدت قانون نابليون كان منها بعض الفقهاء المالكيين الذين جاءوا من المغرب العربي إلى فرنسا. حتى الاحتكاك النهضوي في عصر الإصلاح بأوروبا كان احتكاكا مستميرا من خلال الطهطاوي وخير الدين التونسي وغير هؤلاء. حينما احتكوا بالحضارة الأوروبية قالوا إن فيها جوانب مؤسساتية, هذه الجوانب المؤسساتية إيجابية نحن ينبغي أن نستفيد منها, ولكن أيضا فيها جوانب ضلالية كما يقول الرفاع الطهطاوي. ولذلك ميز كل من الطهطاوي وخير الدين التونسي بين الجانب المقبول الذي هو خبرة إنسانية في الحضارة الأوروبية استمدت جزءا كبيرا منه من قيم الإسلام الرئيسة, وبين الأفكار التي حاولت أن تفصل العالم إلى عالمين وتفصل أن هناك شعوب متقدمة تستحق الحقوق وكذا وكذا وأن هناك حقوق متأخرة ينبغي أن تكون مجالا حيويا لحركة الشعوب المتقدمة وبالتالي تبرر الاستعمار وتبرر النظرة الدونية وتبرر أكل حقوق الشعوب. كل هذه المسائل لابد أن تكون واضحة. القيم الإسلامية ميزتها أنها ليست قيما تتعلق بشعب دون آخر. شكرا لك يا دكتور, ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا أخي العزيز وتحياتي لكم جميعا. حفظك الله الأستاذ الدكتور محمد داود. بعد هذه المداخلة من أستاذنا الدكتور محمد كمال إمام نعلم أن الحضارة هي تكليف إسلامي. نعم. بما أنها كذلك لحظة نريد أن نلقي الضوء على مسؤولية العلماء ودعاة الإصلاح ووسائل التربية والإعلام على إبراز جوانب السماحة والسلام والقيم الحضارية في ديننا الإسلامي الحنيف أمام الله وأمام الناس أيضا. جزاك الله خيرا. تفضل. بعد هذا العرض مني ومن إخوتي الذين داخلونا في هذه الحلقة وتكاملت الرؤية مما عرضت وعرضوا, لا شك أن السؤال الذي يقفز أمام المستمع الآن أين دورنا الآن؟ الآن لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا وما هو المطلوب منا حتى لا يصبح الكلام هكذا في الهواء دون فائدة. أخي الكريم, صنع الحضارة تكليف إسلامي, مرة ثانية وثالثة وعاشرة, صنع الحضارة تكليف إسلامي. يعني نحن مسؤولون أمام الله إذا لم نفعل ذلك. يا أخي تدبر معي, آيات القرآن الكريم حددت مهمة الإنسان في هذا الكون وفصلت الآيات ذلك تفصيلا يوضح للإنسان دوره الذي كلفه الله به. فعلى سبيل الإجمال, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين كثير من الإخوة وكثير من الناس يقف عند هذه المهمة ويسكت. قل له يا أخي الكريم هنالك آيات أخرى تبصرنا بدورنا بمهمتنا. هذا في جانب العبادة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. بارك الله فيه. فعلاقة الإنسان هنا بالأرض التي يحيا عليها هي عمارة هذه الأرض. ممكن أذكر أيضا يا دكتور بحديث الرسول, الحكمة ضالة المؤمن ألا وجدها فهو أحق بها. نعم. إذن صنع الحضارة على هذه الأرض إنما هو تكليف إيماني. هذا التكليف كيف؟ يتم الآلية الكيفية. العلم أساس الحضارة. ينبغي أن نعود إلى العلم وأن نعود إلى العلم عودة حقيقية. العلم بكل جوانبه بكل آفاقه. وحسبنا أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يجعل وأن يظهر للإنسان مزية تجعله مفضلا على الملائكة جعل ذلك بالعلم لما جعله بشيء آخر. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى كرم العلم وأهل العلم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأول آية نزلت اقرأ. نعم. اقرأ، لكن القراءة هنا مشروطة. القراءة هنا مشروطة أن تكون خالصة لله، ليست باسم مصلحة ذاتية ولا باسم هوى، وإنما اقرأ باسم ربك. هناك لمحة يا دكتور. نعم. يعني حتى تكون القراءة علمية اقرأ. نعم. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يا أخي كما يعرف الرسول العلق عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه إشارة إلى أن نأخذ بالعلم. نعم. انظر إلى كيف أن القرآن لم يقصر مسألة القراءة ومسألة العلم على الجوانب المعنوية والإيمانية، وإنما صالحنا على الكون. كيف نبحث؟ كيف نكتشف؟ قال سبحانه، والحق ما قال ربنا، قل انظروا ما في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يجعل منا هذا السعي للعلم. ثم ماذا؟ العمل قيمة مهمة. معلش يا دكتور، قبل العلم العمل. هناك آية إن في خلق السماوات والأرض. آيات كثيرة. قرأها الرسول وقال ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبر فيه. بارك الله فيك. يعني نحن نفتح الباب، الوقت ضيق ونفتح الباب. نعم. ثم بعد ذلك أريد أن أركز على أن العمل قيمة حضارية، ومن العار على أمة الإسلام أن يكون الإحصاء عن عدد الساعات الفعلية في العمل كم ساعة في اليوم؟ دقائق. نعم. ساعات العمل الفعلية للعامل المسلم. ونسمع أخي الكريم، واسمح لي بهذه العبارات العامية في هذا السياق، على قد فلوسهم نشتغل، عبارات لا يقبلها الإسلام. أنت أخذت هذه الأمانة، ينبغي أن تخلص وأن تعمل وأن تجتهد، ليس العمل وحده بل إتقان العمل. نعم. يا أخي، معايير العولمة الآن تركز. تركز العولمة الآن على التميز في العمل. يعني لا يكفي أن يكون عملك جيدا أو ناجحا، لا أبدا، وإنما ينبغي أن يكون متميزا متفردا على الآخر. وماذا نقول لمن ينظرون لبعض الأعمال ويقولون أنها حقيرة أو أنها شاقة أو أنها مهينة للإنسان؟ يا أخي، نهديهم هذا الموقف وهذا الأثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين التقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وسيدنا سعد يعني جانب الطريق لأن كان بيده خشونة من فلاحة الأرض، فاستحيا أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي وهو من هو على مرأة من الصحابة، قال ما منعك يا سعد أن تصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال خشونة بيدي من أثر فلاحة الأرض. فقال نوني يدك يا سعد، فأخذها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفعها بين الصحابة وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. الإسلام كرم اليد المنتجة، اليد الشريفة، اليد التي لا تستشي ولا تسرق ولا تخون ولا تغش. هكذا الإسلام يؤكد على العمل كقيمة للوصول بها إلى مرضات الله وإلى عفو الله وإلى مغفرة الله. نظرا لأن الوقت المتبقي قليل دكتور، أيضا هناك قيمة حضارية هامة نريد أيضا أن نعرج عليها، وهي قيمة الوسطية والاعتدال. فما حقيقة ذلك وما أهم مكونات هذه الوسطية التي نستمدها من قول الحق تبارك وتعالى؟ الوسطية هي العدل. نعم. والوسطية في الإسلام إنما هي اتباع صراط الله المستقيم تأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوسطية لا تعني التفريط أو لا تعني التنازل، وإنما الوسطية إنما هي تعني أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، وأن لا نغلو وأن لا نتشدد، لأن في التشدد إنما تنفير لإخواننا وللناس، ونظهر الإسلام بصورة غير الحقيقة التي أرادها الله. نحن نريد بالوسطية أن نكون مرآة صادقة لوسطية في هذا الدين، لعظمة هذا الدين. لو سمحت يا دكتور أيضا قبل أن نختم، نعلم أن الإسلام رسالة تطور وبناء، حيث جاء رسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان داعيا إلى العلم والتعلم والعمل، فما دور المسلمين الآن حتى يستمر العطاء الحضاري للإسلام في موقع الصدارة حسب ما قال الحق سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ الأصل في هذا أن نعود وأن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن اتبعنا هدي القرآن الكريم وهدي السنة المطهرة كنا بحق مرآة صادقة نعود إلى الدنيا حتى تعود إلينا هذه المقدمة. وحين يتصالح المؤمنون، أنا أقول هذه المسألة يا أخي الكريم في هذا الزمن بالذات، لو أحب المسلمون بعضهم بعضا لزالت كثير من المشاكل. قيمة الحب قيمة حضارية، قيمة الحب، ونختم بقيمة الحب والدعاء أخي الكريم. فإن الدعاء له شأن عظيم. بمناسبة الدعاء، نعم، يا ريت يا دكتور كده نرفع أكف الضراعة إلى الله في هذه الساعات المباركة. أرجو من إخوتي المستمعين أن يرفعوا أكف الضراعة معي بكل الحب والود لهذه الأمة وبكل الأوبة الصادقة إلى الله عز وجل. اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم رد الأمة إلى الإيمان ردا جميلا، اللهم حول حال الأمة إلى أحسن حال، اللهم مكن للأمة أسباب عزتها وأسباب نصرتها يا رب العالمين، اللهم كف عنا بأس الأعداء فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا، ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم يا ربنا ردنا إلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ردنا إلى القرآن الكريم، وحول حالنا إلى أحسن حال. يا ربي دعوناك وحالنا لا يخفى عليك، آمين، وذلنا ظاهر بين يديك ولا نعلم لنا ربا سواك، فاللهم يا ربنا أجبرنا واجبر كسرنا وحول حالنا إلى أحسن حال، والحمد لله رب العالمين. لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه، لا لا لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه أو قاده للحق فوق قتاله، أخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. وهكذا نعلم إخوة الإيمان أن ديننا الإسلامي الحنيف أعلى من شأن القيم الحضارية، فرفع من شأن الإنسان أيا كان دينه أو عقيدته، ونوه بالصلة بينه وبين الأديان السماوية الأخرى، وسمى بأهل الكتاب، وأفسح السبيل للعيش معهم في سلام وأمان. وهذا أعظم مثل لتسامح الإسلام وسعة أفقه ورحابة صدره. إخوة الإيمان، والآن نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من فترتنا الأسبوعية المفتوحة الإسلام والحياة، وكانت اليوم تحت عنوان القيم الحضارية في الإسلام. وسعدنا بضيفنا في الاستوديو، استوديو إذاعة القرآن الكريم، بالأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي مع حضراتكم في الأسبوع القادم، لكم تحيات الزميل محمد فؤاد الذي أشرف على هذه الحلقة، وكان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ولكم تحياتي عادل عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجر. الإسلام والحياة فرحابها فالعلم. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.